سائل يقول: يلاحظ يا سماحة الشيخ أن جانب الولاء والبراء عند الكثير من المسلمين قد اختل، فحبذا أن يوجه. يقول: لوحظ أن جانب الولاء والبراء لدى بعض المسلمين قد اختل، فحبذا لو يوجه سماحتكم الأئمة والدعاة والخطبة بالتركيز على هذا الجانب. هذا من أهم المهمات، تنبيه الناس على وجوب البغض في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا واجب على العلماء والخطباء أن ينبهوا الناس أن واجب المحبة في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. قال الله جل وعلا: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم الذي معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشرافهم. يعطي أباه مما أعطاه الله من المال، يبره ينصح له، لكن لا يحبه لا يوده ما دام كافرا، وهكذا إخوانه وهكذا عشيرته لا يحبهم ما داموا كفرا. لكن لا بأس يعطيهم يتألفهم يعطيهم مال لعل الله لعلهم يهتدون، يعطي أباه. الله قال جل وعلا في الولد: إذا كان والدا كافرين قال الله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، الوالدين كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أبى إليه. وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في الهدنة، الهدنة اللي كانت بين النبي وبين أهل مكة، قدمت أمها عليها في المدينة تطلب الرفق وهي كافرة على دين قومها، فقالت: يا رسول الله هل أعطيها؟ قال: نعم صليها. جاءت من المدينة، جاءت من مكة المدينة في وقت الهدنة، فأمرها النبي أن تصلها. والله يقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيه مصلحة، قد يهديه الله بأسباب ذلك من باب التأليف.